القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وما زلنا في سهرة رمضانية كريمة تحفها الملائكة ويذكرها الله إن شاء الله في من عنده، في رحاب مسجد مولانا وسيدنا أحمد الدردير العالم والفقيه، وضيوفنا فضيلة الدكتور السعيد محمد علي العالم الجليل، وفضيلة الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ الشريعة الإسلامية، والمستشار القانوني الأستاذ أحمد عيسى. كنا توقفنا عند اختصاص الحق سبحانه وتعالى لبعض عباده بالولاية، ولكن سؤالي لفضيلة الدكتور سعيد محمد علي، يعني كيف وصف القرآن هؤلاء الأولياء؟ كيف وصفهم في كتابه الكريم؟ يعني نقرأ: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ونقرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف وصفهم القرآن الكريم حتى يتفهمهم العامة؟ وبعض العامة يتهمون أحيانا الأولياء باتهامات لابد من إنكارها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سعيد كل السعادة بهذه السهرة الجميلة الرمضانية في رحاب سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه، ومع سيادتك محاور يعني تثير فينا المعاني الجميلة. شكرك. الولاية موضوع تكلم عنه العلماء، علماء الحديث وعلماء التفسير وعلماء الفقه وأهل التاريخ والسير، كل العلماء في كل مجالات العلم سلموا بموضوع الولاية. الولاية هي إما أن تكون من الله للعبد، وإما أن تكون من العبد لله. قد تبدأ من الله للعبد، وقد تبدأ من العبد لله. الولاية من الله أن يتولى الله سبحانه وتعالى عبده بلطفه، بكرمه، بعلمه، بستره، بنصره، بأي من أسمائه وصفاته عز وجل. أما الولاية من العبد لله أن يوالي العبد ربه بطاعته وعبادته والإيمان به والتوكل عليه والاستعانة به واللجوء إليه والثقة فيه وحسن الظن به إلى آخر هذه المعاني. ولا بد من تكامل نوعي الولاية، لابد أن تتلاقى ولاية العبد لله مع ولاية الله للعبد. فإذا كانت الأولى فهي مقدمة، وحين تأتي الثانية تكون النتيجة. نعم. فإن بدأت من الله كانت نتيجتها إقبال العبد على الله، وإن بدأت من العبد كانت نتيجتها إقبال الله على العبد. وهذا كائن وقائم بين العبد وربه، حينما تصفو النفوس وتستنير القلوب بأنوار العلم والحب. الولاية جاءت في القرآن الكريم كما تفضلتم في آيات كثيرة، ومنها بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. وأريد أن أقف على مثال من هذه الأمثلة التي نستطيع أن نقول أنها أمثلة حية، رغم تقادم الزمن. إنه سيدنا آصف ابن برخية، آصف ابن برخية كان أحد جنود سيدنا سليمان عليه السلام. ولما كان ما كان بين بلقيس وبين سيدنا سليمان، كان ولا بد أن تظهر النبوة بشكلها الواضح القوي الحاسم. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. علم من الكتاب. ما يعني أي كتاب؟ أيوة. كتاب الله. كتاب الله الذي بين العبد وربه. قال الذي عنده علم من الكتاب، قالوا هو علم بالاسم الأعظم. عنده علم باسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم إذا دعا به عبد أجابه الله، إذا سأل به عبد أعطاه الله، إذا استنصر العبد ربه نصره الله، إذا استرزقه رزقه الله، وهكذا. ما سئل الله باسمه الأعظم إلا أجاب. ولما كان سيدنا آصف ابن برخية من الله بهذه المكانة من الحب والقرب واليقين، أعطاه الله الاسم الأعظم. فكان هذا السر العجيب، هذا المثال الذي يعني أستطيع أن أقول خارق بكل معاني الكلمة وإلى يوم القيامة. وإلى يوم القيامة، وخاصة أن الدكتور محمد عبد الهادي كان في السهرة اللي فاتت يريد أن يعقب على كلام المستشار أحمد عيسى فيما تعلق كنت بتقول القنبلة الذرية والقنبلة النووية وعلم الكتاب. نحن لما نعود لتاريخ مصر منذ 60 عاما وشفنا كيف تكالبت الأمة الغربية بقيادة أمريكا، ولا نقول بقيادة إسرائيل، وحدث ما حدث لست دول عربية في 6 ساعات في 67، وعندما أقامت كما قال القرآن ولا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، فأقام الجدار خط برليف، والعلماء الفنيون العسكريون والاستراتيجيون على مستوى العالم قالوا لن يحطم هذا الخط إلا قنبلة نووية، وأن لمصر وراء العرب من الطاقة النووية. فالله عز وجل يلهمهم بقى بالواقع الإلهام عندما أخلصوا لله سبحانه وتعالى وتوجهوا بتقوى وخوف من الله وهم صائمون في شهر رمضان، فألهمهم إلى أضعف شيء في المادة، أضعف شيء في المادة هو الماء، فحطم خط برليف بأضعف شيء مخلوق اللي هو أقصى يعني أخف ذرات وأدق ذرات هي الماء، وليست بقنبلة نووية. فهنا هذا جاء إلهام من المولى عز وجل لأبطالنا القوات المسلحة آنذاك على أن الطريق الأسهل والأمثل باطنيا وظاهريا هو الماء، فكان هذا إلهام لا يقل عن إلهام المولى عز وجل في الوقائع الثلاثة الخضر عليه السلام مع مرعاة طبعا التشبيه. ولكن الله عز وجل إذا أراد لشيء قال له كن فيكون، فعندما أخلصنا وتوجهنا صائمون الله عز وجل بقلوب الخاشعة نادمين على ما قصرنا فيه، نصرنا بجنده هو والإلهام بخرطوم المياه، ولن يتصور أحد مثل هذا الجبل الذي خلقه الإنسان على الضفة من ناحية إسرائيل إلا بقنبلة نووية كما قالوا، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم في قلب وأوقع في قلب جنودنا والطريق السهل البسيط الذي كان سببا في عزة الإسلام وعزة المسلمين، وسيظل إن شاء الله المسلمون والمصريون في رفعة وشأن بفضل وعون من الله عز وجل، طالما أن هناك الأولياء المخلصون من العلماء الأزهر ومن في العلماء. أنت قلت برضو العلماء، أرجع ل... إن شاء الله عز وجل أرجع لفضيلة الدكتور سعيد محمد علي وأقول يعني أنت والدكتور محمد عبد الهادي تحدثت عن علاقة العبد الولي بربه، كيف تكون علاقة هذا العبد الولي بمن حوله من البشر؟ يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يمشون على الأرض هونا، يعني كثير من هؤلاء الأولياء لهم سمات في تعاملهم مع البشر مختلفة عن تعامل بقية الناس مع بعضهم البعض. أذكر أن سيدي أحمد ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه وسيدي أحمد ابن عجيبة قالوا حكمة، قالوا لو نظرت إلى الناس بعين الشريعة مقتهم، ولو نظرت إليهم بعين الحقيقة عذرتهم. فالأولياء ينظرون إلى الناس بعين الحقيقة لا بعين الشريعة، لأن من نظر إلى الناس بعين الشريعة مقتهم، يعني غضب عليهم، يعني سخط عليهم، يعني أبغضهم لأنهم في معصية. لكن من نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم، قالوا هم معذورون لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم ذلك. ليس معنى هذا أننا نقول بتبرير المعصية للعاصي أو بتبرير الفسق والفجور ويعني غير ذلك من الآثام والمعاصي أبدا، وإنما نقول ما قاله سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فدائما وأبدا الأولياء يتعاملون مع الخلق جملة وتفصيلا من باب معاملتهم مع الخالق سبحانه وتعالى. والخالق سبحانه وتعالى حينما يتعامل مع العباد إنما يتعامل معهم سبحانه وتعالى من باب الرأفة والرحمة والإحسان والكرم. ولذلك الأولياء رضوان الله عليهم وأرضاهم ينظرون إلى عباد الله على أنهم يطبقون أحكام الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا مثلا إلى آيات سورة لقمان، سيدنا لقمان يوصي ولده، وهو قيل أنه ولي وقيل أنه نبي، والمتفق عليه أنه حكيم عليه السلام، كان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، إلى آخر الآيات. ماذا في هذا؟ هؤلاء هم الأولياء في تربيتهم وفي تعليمهم وفي ترقيتهم لأبنائهم وطلابهم ومريديهم، إنهم يجذبونهم إلى طريق الحق تبارك وتعالى بطريق الهوينة، بطريق النصح والإرشاد والموعظة، بالرأفة بالرحمة. وكأني بسيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم، وقد لقي من أعدائه من المشركين ما لقي، حتى إن المولى تبارك وتعالى بعث إليه ملكا يقول له: أنا ملك الجبال، مرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لطبق. فما كان من سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: دعهم، عسى أن يخرج من ظهورهم من يعبد الله. وبالفعل أبو جهل فرعون الأمة، أبو جهل فرعون الأمة الذي دوخ المسلمين، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يخرج من ظهره سيدنا عكرمة ابن أبي جهل الذي كان من قادة الفتح الإسلامي. نعم. يعني هذا حوار بالرحمة. نعم. حوار كما يقول يعني التمسوا الأعذار لإخوانكم. نعم. ولذلك قال الملك لسيدنا مولانا رسول الله: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. وهذا مما يؤكد أن الله وصف سيدنا محمدا بما وصف به نفسه من رأفة ورحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وهؤلاء الأولياء تشبعوا، لا أقول تشربوا فقط، وإنما تشبعوا بهذا الخلق المحمدي، بهذا الهدي النبوي، حتى قال مولانا تبارك وتعالى لنا جميعا: وعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. دكتور محمد عبد الهادي، الحقيقة حبب إليكم الإيمان في علاقة الإنسان في الإسلام بربه، علاقة الإيمان علاقة تكاد تكون هي المشرع وهي الوازع وهي الضمير وغير بقية الشرائع الأرضية. نحن إذا استقرأنا الأحكام الشرعية التي سماها الله لعباده نجدها أنها ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هو العقيدة، الأحكام التي تدعو للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهناك الأحكام المتعلقة بالأخلاق والتصوف والتخلق بالصفات الحميدة مثل الحسن الخلق والمروءة والشجاعة والجود والوفاء بالوعد والعهد. وهناك الأحكام الشرعية العملية التي تنظم عمل الناس، عمل المكلفين، سواء في تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه وهي العبادات، أم تنظيم العلاقة بين الإنسان وأخي الإنسان في المعاملات. وفي الأحكام التي جاءت في الشريعة المتعلقة بالأحكام العملية، عبادات ومعاملات وأخلاق وأيضا الاعتقادية، الله عز وجل لم يعول على الظاهر فقط، بل عول على الظاهر عند الأخذ بالعقوبات والحكم بالصحة والفساد، وأخذ بالباطل لكي يجزي الإنسان على ما عزم به من إيه؟ من فعل خير داخلي. ولذلك من أهم خصائص الشرائع السماوية على خلاف الشرائع الوضعية أنها تعمل على تنمية الوازع الدين والأخلاق. يعني الشارع في الشريعة الإسلامية لم يطرقك لكي تسوءك نفسك إلى ارتكاب الجريمة وبعد كده يتم توقيفك ويعاقبك، لا، ده هو عمد من الأول ولجأ إلى إحياء ما يسمى عند الإنسان بالحارس الداخلي، ألا وهو الضمير الوازع الدين والأخلاق. ولذلك أول ما عول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعه في مكة هو إصلاح العقيدة والتوحيد لله عز وجل، ونبذ العادات السيئة من الوثنية والتسليس والتشريك ووأد البنات والصور غير الشرعية من الزواج لذاك وشرب الخمر وغيره. وكانت الأحكام في مكة قليلة جدا، قليلة، وما ورد فيها مجمل وهو ما وجد فيها قصير. والخطاب قال للناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا إيه ربكم. ليه؟ لأن التشريع في بدايته لم يركز على الأحكام والامتثال الظاهري، بل هو ركز على إصلاح الباطن، إصلاح النوايا، إصلاح الضمير. لذلك نقول للطلاب في دراسة مدخل التشريع للفقه الإسلامي إن أهم ما يتميز به التشريع السماوي، مش الإسلامي بس بقى، يتميز به التشريع السماوي عن كافة الشرائع الوضعية، أنه يعمل على تنمية الوازع الدين والأخلاق، إصلاح الباطن، لأن إصلاح الظاهر مع فساد الباطن هو النفاق. ولن يستقيم الظاهر في جانب الحل والحرمة والامتثال الأوامر واجتناب النواهي إلا إذا كان عن عزم، لأن الإنسان قد يتنطع أمام الناس ويظهر على أنه قدر من الصلاح، ولكن إذا خلى وشأنه للغانيات والراقصات وشرب الخمر كان شيخا للمبدعين وشيخا للمفسدين. فتنمية الوازع الديني والأخلاقي مفاده أن الإنسان لا يقدم على عمل من الأعمال إلا إذا كان هذا العمل فيه محبة الله ومحبة رسوله، والإقدام يرضي الله ويرضي الرسول حتى ولو أدى إلى سخط الناس جميعا بما فيه أبه وأمه، وأن يجتنب الإنسان كل ما فيه مفساد، فساد للأمة وفساد للمجتمع، ضياع للمال العام، فساد في الأخلاق، قدوة سيئة، إن الإنسان يجب أن يجتنبه ويبتعد به طالما أنه لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في الإتيان به محبة ورد الناس. لهذا هو ما نقول به أن الله عز وجل في شرائعه السماوية ركز أول ما ركز على إصلاح النفوس وأصلاح تطهيرها. الأرض إذا تم تهيئتها وحرثها وتقويتها من السماد البلدي وغير البلد وتلقيط الأشعة الضارة نبت فيها الزرع، وإذا ألقينا الحب في أرض سبخة فيها الحشرات والديدان وفيها الحشائش الضارة غير النافعة لن ينبت فيها زرع. دعني أسأل المستشار القانوني الأستاذ أحمد عيسى، الشريعة السماوية أول صفة هي صفة الأخلاقية فيها؟ بص، هو طبعا يعني بسم الله الرحيم، الـ الـ الـ الـ الـ الشريعة أو الدين كله فيه معاملات وفيه عبادات. العبادات دي غير الصلاة والصوم والحج والحاجات اللي ربنا بيمر بيها، إنما العبادات هي علاقة العبد بأخيه، قصدي المعاملات علاقة العبد بأخيه، العبادات علاقة العبد بربنا تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني ربنا يعني إيه يعني هيعمل بينا لو صلى وصوم، لكن العقاب الأساسي هي علاقة العبد بأخيه، المعاملات اللي بتسميها المعاملات. لابد أن يكون التعامل مع الشخص الإنسان مع أخيه الإنسان لابد أن يكون قائمة على حسنة، لأن الحسنة. أنا أصلي أرى أن الدكتور محمد عبد الهادي ركز على الأخلاقية الباطن النية، وانت راجل بتمارس القانون. ما هو ينبغي ان هو طبعا ما هو الاخلاق وجدت قبل الدين، كده دكتور محمد. الاخلاق وجدت هي الفطره، الفطره النفسيه، الاخلاق والعباده والمعامله اللي بعد من مكارم الاخلاق. فالاخلاق وجدت قبل ما وجد القانون وقبل ما وجد الدين، فهي علاقه الانسان بالانسان لابد ان تكون قائمه على الحسنى وتقوم على المودة وتقوم على العطاء وتقوم على حب الإنسان لأخيه الإنسان. فهنا يعني إيه، لأن هنا طبعا يعني إحنا نرجع تاني للحتة الصوفية اللي اتكلمنا فيها الحلقة الماضية، واتكلمنا عن العلاقة، علاقة الإنسان بالإنسان دي معاملات، علاقة الإنسان بربه هي بقى الصوفية هنا بس. هي الحب. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يضغيها، وغنى النفوس والكفاف فإن فجميعهم في الأرض لا يكفيها، دع الأيام تفعل ما تشاء وطيب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، يغطي للسماحة كل عيب وكم عيب يغطي السخاء، فلا فقر يدوم ولا غناء ولا بأس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء. تعود النفس ذات نفسها، النفس عود النفس، عود النفس على الصدق، زي الشاعر لما قال يعني بيصف النفس بأنها يعني النفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاعة وإن تفطمه ينفاطمه، فهي يعني ترقية النفس. يعني أنا من رأي الصوفية هي ترقية النفس بالإنسان، يترقى بنفسه مع الرب تبارك وتعالى بإخلاص، بإخلاص وحسن التعامل مع الله تبارك وتعالى في كل أموره، زي ما يتعامل مع رب مع مع مع مع, مع ربنا في إخلاصه يتعامل مع أخيه المسلم أو أخيه غير المسلم أو اليهودي أو المسيحي بنفس هذه المعاملة. في الأرض أنت، في الأرض أنت كل من والكل من فأنت أنت في الأرض أنت وفي السماء إله والكل منك فأنت أنت يا من يا من يا من له عنت الوجوه عنت عانت الوجوه ضراعة وهو العزيز وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد بالملك متفرد بالملك جل جلاله متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان مبسوطتان على الوجود يدان. الحقيقة حديث أو تعقيب الأستاذ أحمد عيسى بيقودني مرة أخرى إلى يعني صاحب هذا المكان سيدي أحمد الدردير، يعني معه الشريعة في يد ومعه الحقيقة في يد أخرى. الله الله الله. وذهب إلى التصوف وهذه قصة. نعم نعم، أحسنت بهذا الوصف، لأن الشريعة تكون في يد والحقيقة تكون في يد. وأنا أزيدك كما قلت لي مرة، أزيدك من القصيدة بيتا. نعم، إذا وقفت تجاه القبلة في الشارع الذي بين الأزهر وبين سيدنا الحسين تستطيع أن تقول الشريعة عن يمينك بالأزهر والحقيقة عن يسارك بسيدنا الحسين. الله الله. وحق لإنسان تربى وترعرع ومشى وتعلم على أرض الأزهر في هذه البقاع التي نشأ وتربى وترعرع فيها سيدي أحمد الدردير أن يكون عالما في الشريعة وعالما في الحقيقة. وفيما أعتقد أن سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه وأرضاه ونحن يعني أو الفقير يساوي ذرة في علمه، إن صح هذا التمثيل أو التشبيه، يعني يعلم سيدي أحمد الدردير أن واحدا من أئمة الولاية في تاريخ الأمة سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم نعم. باب مدينة العلم. نعم. قال سيدنا ومولانا رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أرادني فعليه بالباب. وسيدنا علي رضوان الله عليه كان بهذه العلاقة التي بينه وبين ربه، وهي تلك العلاقة التي بينه وبين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أوتي الحكمة وهو طفل وهو صبي. ونحن نعلم جميعا أنه أول من أسلم من الصبيان. تحكي لنا كتب السيرة والتاريخ أن رسول الله قال له لما أسلم: يا علي اذهب إلى أبيك فاستأذنه في الإسلام. فما كان جواب سيدنا علي إلا أن قال: يا رسول الله، إن ربي لما أراد أن يخلقني لم يستأذن أبي في خلقي. انظر إلى هذه الحكمة، كم تساوي هذه الكلمة من طفل أو صبي. إنها كما تفضلتم واستمعت منذ قليل إلى أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادي، الإلهام الذي آتاه الله لسيدنا عمر، آتاه الله لسيدنا أبي بكر، حتى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن منكم محدثون فعمر. ومعنى محدثون يعني ملهمون، يعني تأخذون من الله مباشرة. عمر نعم كنموذج كمثال، لكن الأمة مليئة، وهذه حقيقة أستاذ عبد الرحمن، الأمة مليئة بالعلماء، الأمة مليئة بالأولياء. أنا أريد أن يقف العلماء مع سيدنا عبد الله بن عباس. هذا الحبر، هذا الحبر رضوان الله عليه، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل. وعلمه التأويل. عبارة جميلة وبليغة تستحق منك دكتور السعيد أن تشرح. صحيح. أولا استجاب الله سبحانه وتعالى لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقهه في الدين وعلمه التأويل. فإن أنت ذهبت لتبحث عن فعلمه التأويل، التأويل وفقهه في الدين. عدنا إلى العلم والحقيقة. صحيح. صحيح صحيح صحيح. الشريعة والحقيقة. صحيح. لو أننا أردنا أن نبحث مع سيدنا ابن عباس عن علم الشريعة وعلم الحقيقة، وقفت مع سيدنا عبد الله بن عباس في مناظرة الخوارج، لما أراد الخوارج وبالفعل خرجوا على سيدنا علي، فبعث سيدنا علي سيدنا عبد الله ابن عباس إلى الخوارج ليحاورهم، وبالفعل حاورهم وجادلهم، وكانت مجادلة من أعظم وأبلغ ما يكون، وأقام عليهم الحجة. فهو عالم النحرير، حبر بمعنى الكلمة، وهو كذلك الولي المتبحر في العلم الذي تحقق بما قاله سيدنا أبو هريرة. وأنا أؤكد على مسألة الحقيقة هنا. قال سيدنا أبو هريرة: يوما أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمين. وأظن أن هذا الحديث في البخاري أو على الأقل في الصحاح، ومبلغ ظني أنه في البخاري. علمان. نعم. أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمين. علم بثسته، وهو علم الشريعة. بثسته يعني نشرته وعلمته. وأما العلم الثاني فلو بثسته لقطع مني هذا الحلقوم. نعم. علم صعب. لا يخرج إلا لأهله. علم الحقيقة يحتاج إلى أولياء. لكن ليس معنى هذا أن نقول إننا نكتم هذا العلم. ما كان لنا ولا لسيدنا أبي هريرة ولا لأحد من أصحابي وآل سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم علما، لكن في كتمان هذا العلم أو هذا الجزء من العلم أو هذا الجانب أو هذا النوع من العلم ما يكون خوفا أو خشية من فتنة الناس، لأن عقول الناس لا تستوعب أيوة قد لا تستوعب هذا العلم الشديد. لكن لابد أن نسلم على حد قول الشاعر: وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. هب أن إنسانا كفيفا قال: أنا لم أرى الشمس، هل معنى ذلك أن الشمس لم تطلع بعد؟ الشمس طلعت، لكن هو معذور أو صاحب عذر. لابد أن نسلم بأن هناك حقيقة، وهذه الحقيقة تحتاج إلى رجال. هؤلاء الرجال رباهم سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال الذين لا يخلو منهم مجتمع ولا تخلو منهم الأرض. ودعني أذهب إلى آية من آيات ربنا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ماذا قال سيدنا الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية؟ قال: هذه الآية فيها رحمة بكل خلق الله. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني لولا أن الله يرحم من لم يصلي بمن يصلي لعذب العصاة بترك الصلاة. لولا أن الله يرحم من لم يزكي بمن يزكي لعذب العصاة بترك الزكاة. لولا أن الله يرحم من لم يذكر بمن يذكر لعذب العصاة بترك الذكر، وهكذا. ثم ساق قضية في غاية الأهمية لها علاقة بموضوعنا، وهي قضية الأبدال. الأبدال مصطلح صوفي في أصله، وهو أيضا شرعي، لأن الذي نطق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له روايات كثيرة: الأبدال في أمتي 30، وفي رواية: الأبدال في أمتي 40. وذكر منهم من سكن الشام، وذكر منهم من سكن اليمن، وذكر منهم من سكن الحجاز إلى آخره. قال: بهم تنصرون وبهم ترزقون، وسموا بالأبدال لأن الله إذا مات أحدهم أبدل مكانه آخر. نحن نحب آل البيت، وجلستنا هذه جلسة محبة لآل البيت ولمحبي آل البيت. نتوجه بخالص الشكر والتحية إلى فضيلة الدكتور السعيد محمد علي العالم الجليل، وإلى فضيلة الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ الشريعة الإسلامية، وإلى المستشار القانوني الأستاذ أحمد عيسى، على وعد بلقاء نستظل فيه إن شاء الله بظلال المحبة. إلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.